إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد، على هندسة الهواء شيماء أحمد، الإعداد أشرف البهي. يسعدنا دائما ويشرفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. وتليفونات إذاعة البرنامج العام 2752-92-303. وأهلا بكل مستمعينا في فترة متجددة معكم مواجهة، لكنها هي الأخيرة قبل بداية شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنلتقي بيكم بمائدة برامجية رمضانية خاصة بشهر رمضان على هواء البرنامج العام، لكن فترتنا المفتوحة المعتادة هتكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك. كل سنة وكل مستمعينا وكل مصر طيبة. مواجهة جديدة على الهواء في حلقة أخيرة قبل رمضان، ونستأنف إن شاء الله بعد العيد، لكن هذه المواجهة يعني أبت أن تختتم الحلقات قبل رمضان بحلقة مهمة جدا، خطاب مهم جدا ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض. الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع النقاط فوق الحروف، تحدث بكل صدق ومصداقية عن مواجهة الإرهاب، عن من يرعى الإرهاب ومن يدعم الإرهاب. يعني كان حديثا كاشفا عن الكثير، وربما فوجئ الكثير بهذه الكرة. كل سنة حضرتك طيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ. لكل المستمعين بخير وسلام إن شاء الله. ويعني فترة رمضان وإجازة عيد الفطر برضو أكيد هتكون معانا على هواء البرنامج العام، تحت أمر البرنامج، لكن مواجهة إن شاء الله يعني هتكون مستمرة بعد إجازة عيد الفطر إن شاء الله. زي ما تنسيم قالت، خطاب حمل في طياته العديد من الرسائل، وحمل في مجمله موضوعات، وكان أهمها مكافحة التطرف ومواجهة التطرف. هو للأمانة أهمها على الإطلاق، أنه مصر أو رئيسها بيأكد شموخها في كل اختبار بنتحط فيه. إحنا هنا من كم أسبوع عملنا حلقة على فكرة أن المنطقة داخلة على تغيرات كبرى، وعايزين نقول ايه تضامنا مع القيادة المصرية ورئيس السيسي تحديدا، وكان طبعا رد فعل الناس هايل في الحلقة دي. يوم السبت في حلقاته كلها واخرهم يوم السبت اللي فات الدكتور هشام محفوظ بيسألني تتوقع ايه في موقف مصر في القمة، قلت له نسيب المقررات لما تنتهي القمة، لكن انا في ثقة مطلقة في موقف الرئيس السيسي انه لن يعني يذهب بمصر الى احلاف من اي نوع. كل اللي هننتظره من سيادته ونتوقعه انه يحصل تماما هو انه مصر ليها مشروع في المنطقه وليها سياسه خارجيه ثابته مبنيه على في الموضوع ده تحديدا، مبنيه على شقين. الشق الاول انه مصر بتحارب الارهاب الحقيقي طبق اللي تعرفها هي، الارهاب العالمي كمان تبقى لتعريف مصر مش تبقى لتعريف دول اخرى بتجرينا، اللي كانت واضحة الرئيس الوحيد اللي تحدث يعني عن الارهاب اللي نعرفه اللي بيهدد كيانات الدول الوطنية واللي بيهدد شعوب المنطقة العربية واللي بيهدد مصر واللي بنحاربه في سيناء، اللي هو مجموعات خارجة عن القانون بتشيل السلاح ضد الدولة وضد مؤسساتها وضد الشعب اللي هي بتحاربه، يعني سواء هنا او في الدول اللي احنا الشقيقة اللي احنا شفناها. الحاجة التانية انه مصر لا تعتدي على أحد، وإذا كانت هتذهب في أي منطقة هتذهب للدفاع عن أشقائها فقط. دول اللي كانوا اللي يعني الخطين اللي كانوا في خطاب أو كلمة السيد الرئيس امبارح، اللي اتكلم فيها صراحة وبشجاعة يعني مطلقة متعودين عليها من سيادته على الدول اللي بتناول الإرهاب واللي بتضرب الإرهابيين واللي بتنجد وتسعف وتنقل الجرحى منهم، المنابع والتمويل والتسليح منهم البترول المسروق والآثار المسروقة والمخدرات المزروعة في الأماكن اللي بيهيمنوا عليها وبيسيطروا عليها. حتى كاد الرئيس يعني أن يشير بأصابعه إلى يعني دول بعينها موجودة كانت قاعدة في قدامه. لكن طبعا كل الرؤوس اللي عليها بطحات حست وكل الناس فهمت كلام السيد الرئيس. كان واضح الوحيد الرئيس الوحيد اللي يتكلم يعني على الأقل باللغة العربية عن قضية فلسطين، الرئيس الوحيد اللي يتكلم على جراح الشعوب العربية المحيطة. عشان كده الكلمة كانت بديعة وكانت مؤثرة وكانت محل اهتمام من لأنها كانت خارج السرب تماما، رغم ان احنا كنا منتظرينها ومتوقعينها وعارفين اللي هيكون فيها. عشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة، ان نتمنى برضو اتصالات السادة المستمعين وتعليقاتهم على صفحة الإذاعة تكون خاصة بالموضوع. نأجل الشكاوى معلش لبرامج الشكاوى إذا كانت ممتدة في رمضان أو لما بعد رمضان، وننتظر رسائل تلغرافية سريعة عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس. يبقى نجاح قمة الرياض ورسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمهم دحر الإرهاب ومواجهته ومواجهة منابعه. النهاردة أنت إزاي عزيزي المستمع شايف كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس؟ شايف إزاي النقاط اللي حددها أمام العالم أجمع في قمة الرياض واللي احتضنها مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في قلب الرياض؟ تليفوناتنا 257-92-303 وصفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM صفحة رئيسية. على فكرة يا نورة اللي بيكتب في البحث في السيرش 107 تطلع له صفحة على طول. طيب. يعني دي أسهل طريقة للبحث عن صفحة الإذاعة 107. أسهل طريقة التواصل معنا كمان عن التليفون الاثنين الطريقتين متاحين معنا. اتصال هاتفي من أحد السادة المستمعين. ألو. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الحاج محمد. اهلا يا حاج محمد، بتكلمنا منين؟ باب الشعرية هنا القاهرة. باب الشعرية من القاهرة. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ نور؟ اتفضل استاذ احمد مع حضرتك. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. انا سعيد ان انا سمعت صوتك اول مرة. يعني. الله يخليك. ده ان شاء الله كل بخير. انا عايز اقول لحبيبتنا كده، اثبت واستمر على الوضع اللي انت فيه، انك انت في كل المواضع اللي تحضرها بتشرفنا وتشرف مصر واحنا سعداء بيك، واستمر على اللي انت فيه واترك كل اللي يشغلك من اللي حواليك، يعني على اساس ان احنا رأي مصر مستقل واحنا لنا حريتنا ولنا الاستقلال بتاعتنا. مزبوط. والسياسة المستقلة بتاعتنا، ولا لا داعي ان نلتفت للناس اللي حوالينا، يعني للدول اللي حوالينا. فانا عايز اقول له يعني احنا بنحبك وندعي لك ان ربنا يوفقك في كل المجالات وفي كل الاجتماعات اللي انت بتعملها. يعني شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا فندم، وتحياتي لاحمد رفعت احمد حسني الوادي جديد يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا حاج احمد، اتفضل قول رسالتك. والله والله والله نحن في عزه وكرامه في ضوء الخطبه القويه بتاعت الرئيس السيسي اول امبارح، وانا يعني اعادها وحضراتكم معايا ان هي الاقوى الافصح المنضبطه لغويا الى حد بعيد، اقوى خطاب للسيسي رفع رؤوسنا في اكبر محفل عالمي يدعي انه يحارب الارهاب، انما كلمات السيسي حددت النقاط تحديدا واضحا. مصر محروسه باذن الله تعالى، الرئيس رفع رؤوسنا باذن الله تعالى، ونحن معكم ونحكم معكم، وخير ما اشاد به الحق من الاعداء. الحمد لله ربنا ناصرنا وعلى بركة الله رئيسنا، وان شاء الله نحن نكسر كل ارهاب. اشكركم والسلام عليكم. شكرا لحضرتك. معنا اتصال هاتفي اخر. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وتحياتي للكاتب. نتعرف بيك الكاتب المحترم الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك يا فندم. شكرا. محمد جامع ابو شامه، محافظ اسيوط، مركز البداري. انا بحضرتك. اتفضل يا فندم. احنا بنحب بلدنا مش بنحب الرئيس السيسي، بنحب بلدنا، وطالما بحب بلدي وبحب رئيس بلدي اللي انا انتخبته. تمام سليم. خلي بالك من نقطه الكلام اللي انا بقوله للاستاذ احمد. معاك. انا بحب بلدي وبايد وبحب رئيس بلدي، لان لو حبيت بلدي وما حبيتش رئيس بلدي يبقى انا بره الدايره ماشي مظبوط. الرئيس السيسي امبارح رفع الغطا رفع الغطا وكشف المستور. خدت بس سعادتك من الكلام اللي انا بقوله. ايوه دول رفع عنها الغطا وخد في رجليه حبيبنا اللي هو خليفه المسلمين والراجل اللي هو جايب ب 30 مليار دولار اسلحه موزعه على الارهابيين. كانت واضحه جدا والرئيس السيسي امبارح كان متمكن جدا. الرئيس السيسي امبارح كان واثق ان وراه ظهير شعبي قوي. الرئيس السيسي امبارح كان بيتكلم وهو عارف ان المصريين مأيدين كلامه. وامبارح كان بيتكلم بمنتهى القوه والشفافيه والزعامه اللي احنا عايزينها ولذلك رد عليه الملك سلمان قال له احنا معاك مش هنسيبك احنا كفيلين. وانا بقولها لك مش كلام اذاعه كده, مصر كفيله لو اتطوعت الامور واتدربت الامور والسيطر عليها وتوجهت التوجيه السليم انا تقف قدام اعتى امه في العالم. انا بقولها لسيادتك بكل ثقه لان انا راجل حاربت الاستنزاف و73 وبكلمك صوتي شاب ومستعد اني ادخل الجيش تاني من جديد احارب عن تراب هذا البلد. شكرا استاذ محمد ونحييك. واهم نقطه قلتها حضرتك فكره الظهير الشعبي اللي بلتف حوالين الرئيس, وعشان كده احنا بنعمل الحلقات دي عشان نوحد المصريين حوالين موضوع واحد وقضيه واحده ونبقى كلنا خلف القياده السياسيه. شكرا استاذ محمد. نشكر حضرتك يا استاذ محمد. ولدينا اتصال هاتفي اخر من مستمع كريم. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحياتي لحضرتك وكل مستمعي راديو جمهوريه مصر العربيه البرنامج العام. تحياتي للاستاذ العزيز استاذ احمد رفعت. انا علاء الشبراوي ابو شميت عزينه شرقيه فندم. اهلا استاذ علاء. اهلا بحضرتك استاذ احمد. منور الدنيا حضرتك في المرئي والمسموع والمكروه يا فندم. ده نورك نورك استاذ علاء. ربنا يحفظك ربنا يخليك. والله انا عاوز اثني على كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول انا يعني بسال سؤال لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واقول له فندم انت بتنام امتى وتقوم امتى؟ يعني حتى قبل ما تسافر السعوديه ربنا يحفظك ويجيبك هنا بالسلامه يا رب يعني سالم غانم باذن الله. مكافحه الفساد في مصر وبنيه اساسيه وبنيه تحتيه, رسائل استاذ احمد وانت تعلم الرسائل اللي وجهها الرئيس للاعلام الذي يدعمه بعض الدول زي قناه الخنزيره وقناه مكملين والشرق والحاجات دي. انت يا استاذ علاء زميل عزيز وعشت في الغربه فتره واكيد شفت الاعلام عامل ازاي هناك يعني. بالظبط يا فندم. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه وعشت يمكن انت تتذكر استاذ احمد في البحرين. عارفها في الخليج طبعا. التدخل الشيعي الايراني يعني بطريقه غير عاديه في البحرين وقنوات مدعومه قلبا وقالبا من ايران وتركيا وقطر لهدم الشعوب. لكن رئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة لخص من المقدمة لحتى النهاية لحتى من يدعم الإرهاب بالسلاح وبالتمويل وبالعلاج وكل حاجة. بس أنا بقول إحنا كشعب مصري غير الظهير الشعبي إن كل واحد في نفسه عنده ضمير عنده حب للبلد مش مجرد شعارات. ندعم الرئيس إزاي؟ كل واحد في شغله يروح من 8 ل 2 مش من الساعة 10 يزوج. كل واحد لو شاف واحد فاسد كأنه شاف إرهابي يبلغ عنه في مصلحه حكوميه في اي مكان في تومين في اقتصاد في اي حاجه. هو سياده الرئيس بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني انا النهارده لما اجي اتكلم ذات البرنامج العام غير زمان النهارده بطلب البرنامج العام بيقول لي خش على طول ما بتسالنيش هقول ايه ده في راديو بلد. لا خلاص استاذ علاء ده انت دلوقتي دي ازاحه الشعب وكل المصري اليوم حق فيها فبيعبروا عن رايهم طالما باحترام وطالما بالشروط المعروفه. المفروض بقى احنا كشعب الظهير الشعبي ندعم البلد ندعم الرئيس طب وعشان خاطر شهدائنا يا استاذ احمد وانت تعيدني في الراي ده اللي بيموتوا كل يوم عشان خاطري وخاطرك وخاطر المصريين دول يناموا بطلبتهم مستريحين يعرفوا ان هم ماتوا عشان البلد دي تكون احلى بلد. فكل واحد من نفسه وهو طالع بيته لما يلاقي حتى حاجه على الارض يشيلها لما في شغله يساعد المواطن الفقير اللي بيروح المصالح الحكوميه بالثلاث اربع ساعات هو ده ان احنا نكمل بعضينا ونلم الشمل ونحب بعض. والايام المباركه اللي داخله علينا في رمضان بنقول احنا طيبين واللمة الحلوة ونحب بعض ونحب دولتنا والخير جاي بإذن الله. الخير جاي كل سنة وطيب يا رب. شكرا ليك وشكرا لكل الشرقية. هو كمان برضو بعد الظهير الشعبي اللي الأستاذ محمد من أسيوط أشار إليها برضو الأستاذ علاء بيشير فكرة الوعي الوطني. كل في موقعه كل واحد يأدي دوره في مكانه. شكرا. أيضا خلال صفحة الفيسبوك وصلنا رسائل من الأستاذ خالف إسماعيل بيقول شعرت وأنا أتابع الكلمة بتخترق رأسي عنان السماء دقة وضوح وتحديد وكشف للحقائق وبصدق كنت سعيد جدا لحققت أهتف ونادي البطل ده من بلادي. شكرا يا ريس. وفي برضو أحمد الدالي بيقول تحيا مصر يا ريس وعلى إيدك حنعدي مهما حاولوا الخونة والمرتزقة. هندي شوقي بتقول تسلم يا ريس رفعت رأسنا. صل تليفوني يعني بنكمل مع كل مستمعينا مواجهة جديدة ونقول ألو. ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازي احمد معاك؟ أيوة مع حضرتك. والله أنا عايز اتشرف بحضرتك. معاك عبد العزيز عبد الرازي من حلوان. أهلا يا أستاذ عبد العزيز اتفضل. الله يكرمك. أنا بس عايز أشكر الراجل اللي معاك الصحف المحترم اللي معاك بصراحة. أشكرك يا فندم أهلا بحضرتك. والله أنت أستاذ أحمد أنا من الناس المعجبين بيك أوي أوي أوي بآرائك وبشغلك صراحة لصلاح مصر صراحة. الله يخليك تسلم يا فندم. يا أستاذ أحمد بص احنا معانا رئيس راجل بس كده آخر الكلام رئيسنا راجل بس. شكرك كتر خيرك. شكرا تحياتنا لاهل حلوان كلهم. الله يبارك لك يا زحمه. شكرا. شكرا والله المعجب بيك جدا بشخصيتك صراحه يا زحمه. تسلم يا فندم. شكرا يا استاذ عبد العزيز. شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه بنشكر الساده المستمعين بنحييه لانه كمان حلوان دول يعني شالوا مصر فتره من خلال التصنيع وهناك طبعا تجمعات صناعيه كبرى خصوصا الحديد والصلب في حلوان وتبين طبعا كل الصناعات المهمه موجوده في الناحيه اللي هناك دي ونصر السيارات في وادي حوف فبنحييهم كلهم. يلي من حب ذكرى معنا مهما عانينا وشفنا عمرنا أبدا ما ضعنا يا ملنا يا ربعنا يا اللي من حبك رضعنا مهما عانينا وشفنا عمرنا أبدا ما ضعنا كلنا ولادك حبيبك حبنا ليكي جمعنا واتمعنا عيلة واحدة شبر من حبك يسعنا يا بلدنا يا بلدنا نجدد التحية بحضراتكم ومواجهة جديدة على الهواء. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك مرة أخرى وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض. يعني وصلت لنا رسائل عبر صفحة الفيسبوك. محمود الوالي بيقول كلمتك في المؤتمر الإسلامي الأمريكي رفعت راية مصر عليه خفاقة في السماء ودوت دوي الانفجار بالعزة والكرامة دمت زخرة للأمة العربية ورسائل مباشرة وموجزة وذات رؤية ودلالة ووعي وإدراك محدد للمشكلة وأبعادها واستراتيجية. مظبوط أستاذ محمود ده صحيح. الأستاذ أحمد الباشا بيقول خطاب السيسي موجه لكل الدول الداعمة للإرهاب واللي بتلعب دور موجه لتدمير المنطقة واكتثاث اكتساب دول خارجية داعمة للإرهاب، لكننا ندعم دولتنا وقائد مسيرة العطاء باعث نهضتنا وربنا يحمي البلد الكريم والكبير. فعلا الحمد لله على وعي الناس. الناس واعية وعارفة يعني مشروع تقسيم المنطقة وأنه الإرهابيين بيستخدموا في هذا الموضوع. وبنوجه بس عناية مستمعينا أن في فترتنا الإخبارية الثانية وبعد نشرتنا الإخبارية الثانية حيبقى في إعادة لكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أمام قمة الرياض إن شاء الله. أيضا بنوجه عناية السادة المستمعين نحن في انتظار مكالماتكم عبر تليفون البرنامج العام 257-92-303 بعد موجز الواحدة والنصف إن شاء الله. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس الوزراء يعلن استرداد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. وزير التموين يعلن أن معرض أهلا رمضان يوفر للعائلة المصرية السلع بأسعار أقل بنسبة 15% و30%. وزير الخارجية سامح شكري يشارك في مؤتمر الأمن والاستقرار بجزيرة رودس اليونانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أثناء زيارته لإسرائيل أن هناك فرصة نادرة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وهزيمة الإرهاب. الحكومة الإسرائيلية توافق على سلسلة من الإجراءات لتسهيل حياة الفلسطينيين بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب. الجيش السوري يستهدف برشاشة ثقيلة مناطق في حمص وسط سوريا. مبادرة ألمانية أوروبية تهدف لرأب صدع في اليمن. القوات العراقية تشن عملية عسكرية واسعة لتطهير الأنبار من جيوب تنظيم داعش الإرهابي. مقتل 71 مسلحا من طالبان في عمليات شنتها القوات الأفغانية بعدة مناطق في أفغانستان. وأخيرا الصين تدعو إلى حوار لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف قرأته نور السيد. لقاؤنا للأخبار التالي يأتيكم في الثانية والنصف حيث الفترة الأخبارية الثانية. نجدد التحية بحضراتكم ومواجهة جديدة على الهواء. خطاب كاشف وواضح وصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية ردود الأفعال من السادة المستمعين. فاطمة يونس بتقول: بنقول للرئيس السيسي أنت فخر للأمة العربية، كلماتك كانت كالصاعقة دوت دوي الانفجار على رؤوس الأشهاد، كشفة للحقيقة بكل عزة وكرامة. قلت للصانع والمؤسس والممول والمساند والمسلح والمتاجر والمساعد والملاذ الآمن للإرهابيين: أنتم تجلسون الآن معنا وتدعون محاربة الإرهاب، ألا تهجلون؟ دمت زخرا لمصرنا العظيمة. الحقيقة جدا استاذة فاطمة، طبعا هي يعني لخصت الموضوع، فعلا لخصت الكلمة في السطور، على انه يبقى التناقض يعني، او يعني في ازدواجية انه الناس اللي بتدعم الارهاب قاعدة في القمة عشان تكافح الارهاب. طيب الناس اللي بتدعم الارهاب، وازاي حضرتك قرأت كلمة الملك سلمان وهو بيأكد ان ايران رأس حربة الارهاب منذ ثورة الخامنئي؟ يعني كان اعلان صريح وجريء من الملك سلمان، ودور المملكه في مواجهه الارهاب. بس في ملحوظه واحده، خلينا نقول دور المملكه، ان هو الملك سلمان قال انه عرفنا الارهاب من بعد الثوره الايرانيه. احنا في مصر عارفين الارهاب منذ تاسيس جماعه الاخوان. يعني احنا من سنه 28 ساعه ما عرفنا هذه الجماعه واحنا في مشاكل مع الارهاب ومع العنف على مر بقى العشرات السنين اللي فاتت، من اول يعني قضايا تفجير حاره اليهود وتفجير محلات اجنبيه الى يعني اغتيال احمد ماهر واغتيال النقراشي واغتيال المستشار الخزندار، مرورا بقى بحادث المنشيه لغايه لسه شغاله المعارك والمواجهات في سيناء وفي شوارع مصر احيانا، يعني زي ما شفنا في تفجيرات الكنائس. وبالتالي احنا مصر بتعاني من الارهاب منذ يعني اكثر من 80 سنه. طيب نشوف بقى مستمعينا كمان رأيهم ودعمهم لكلمة سيادة الرئيس بالأمس. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى مصر كلها بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. الله يخليك وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا أحمد ديه، وشرف بحضرتك الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز ديشنا محافظة قيناء. نعم بفضلتك يا مولانا. الله يخليك يا أحمد. أنا بس قبل ما أقول رسالتي، يعني إن شاء الله في برامج رمضان في عازم ولا معزوم، مش عاوز حضرتك يعني تحرمنا من لقاء في يوم من عازم ولا معزوم. لا شرفني، ربنا يخلي حضرتك. ولازم يا أستاذ أحمد يفتحوا لنا الخط مع كبار الشخصيات وأعلام مصر عشان إحنا نتحاور معهم ونقول آراءنا برضو في برنامج عازم ولا معزوم لو تكرمتم. يعني ده بالفعل فضلت الشيخ، بتكون التليفونات متاحة لكل مستمعينا. وقبل يعني هو هيبقى هوا عازم ولا معزوم؟ طبعا هو طول عمره هوا. لا اتعمل سنة مسجل. سنة واحدة بس. يعني ده زي ما انتم متعودين من ميكروفون البرنامج العام، التواصل مع كل الضيوف. يعني عايزين رأي حضرتك بقى في انا بقول ايه يا فندم، يعني سيادة الرئيس يعني الحمد لله في كل محفل من المحافل الدولية بيرفع رأسنا، ده كلام يعني ما يختلفش عليه اتنين. احنا بقى يمكن سمعت كلمة الاستاذ اللي بيقول انا عاوز اسأل سيادة الرئيس يعني حضرته بينام امتى او بياكل امتى او فاضي امتى. طب يعني انا بقول له الرئيس كده عمل اللي عليه، ايه بقى اللي احنا نعمله؟ هو اللي قال كده الاستاذ علاء الشبراوي، وهو نفسه في المداخله قال على كل عامل في مصنعه أيوة. يشتغل كويس، وكل مدرس في فصله يشتغل كويس، وكل حد قدامه مسؤوليه وطنيه يؤديها حتى أيوة. لو كان ابلاغ عن ارهابي موجود في منطقه معينه. انا عاوز زي ما الرئيس بيدعم بلاده في كل مكان وفي كل محفل من محافل العالم، احنا بقى عاوزين ندعم سياده الرئيس. ندعمه بايه؟ نعمل اللي علينا، لازم احنا نعمل اللي علينا زي ما هو بيعمل اللي عليه، نتكاتف نعمل نحارب الفساد، كل منا في موقعه، وبارك الله فيك. يا ريت الائمه والخطباء اللي زي حضرتك كمان يحشدوا الناس في السكه دي يا مولانا. والله يا استاذ يعني الناس بتتاثر بخطب المساجد، وافضل وسيله لحشد المصريين في الاتجاه الصحيح هي المنابر في المساجد. والله يا استاذ احمد، وايضا الكنائس كمان. دعوتنا يا استاذ احمد، انا بتكلم على نفسي، ليس فوق المنبر بل فوق المنبر ومع عامه الناس. تمام، ربنا يبارك في كل مكان وفي كل محفل. ما معناش الا الوطن، ما معناش الا الدوله، ما معناش الا الرئيس، ما معناش الا ايه اللي نعمله من اجل مصر. تمام، بارك الله فيك. شكرا حضرتك. وعبر ايضا صفحه الفيسبوك الأستاذ إبراهيم شرابي بيقول دعمنا للرئيس أمر واقعي، فنحن نؤيد خطواته وفكر المستنير، المهم أننا نجد أذان صاغية تعي ما قيل، ونطالب الرؤساء والملوك العرب أن يكفوا عن المشاركة المعنوية وأن يكون دورهم ملموس في تنفيذ ما قاله رئيس السيسي وتحيا مصر. طبعا شكرا أستاذ إبراهيم، أقصد ما يبقاش الموضوع مجرد كلام وتصريحات. لا مصر، لا مصر بتخوض معركة حقيقية على الأرض يعني. صحيح. السيد أبو الشمندي بيقول السلام عليكم، بيحيي أسرة الفترة، أهلا بحضرتك، وبيقول عن خطاب السيد الرئيس فهذا يرفع من شأن بلدنا وفي عزة وكرامة لكل مصري ومصرية، وربنا يوفق أبناء الجيش المصري للقضاء على الإرهاب. أشكركم، إحنا كمان بنشكر حضرتك يا أستاذ سيد، ويعني لسه بنتواصل مع كل مستمعينا في مواجهة. نشكره بالحقيقة الأستاذ السيد. هنتواصل على صفحة الفيسبوك، لكن لدينا اتصال هاتفي من أحد السادة المستمعين. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. سادة نورة وسادة تسنيم، أهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر الأقصر، أهلا بحضرتك يا أستاذ حسن. تحياتي لأستاذنا العزيز أستاذ أحمد رفعت. الله يخليك أستاذ حسن، أهلا وسهلا بحضرتك. كان خطاب الرئيس امبارح درس لهؤلاء الذين يعادون مصر، وهم عارفين نفسهم وكانوا موجودين في المؤتمر. فكلمة يعني بأمانة، كلمة أثبت أنه زعيم فعلا من الطراز الأول، وراه شعب، يعني شعب فعلا يعني يقدر هذا الزعيم. لكن تفضل حاجة واحدة في زحمة، تفضل يا فندم، يفضل شيء واحد علينا بالإنتاج، لابد أن ننتج ونعمل، وبعدين برضو نحارب الفساد في كل صوره. كل واحد عملنا كده، كل ما نعمل كده يا استاذ حسن، كل ما الرئيس يبقى عنده قدره انه يواجه اي حاجه في العالم. ما طبعا، ما هو بشعبه يا استاذ احمد، هو ده بيعمل بشعبه كده، هو عارف ان الشعب معاه، واقف معاه الشعب تمام 100% ان شاء الله. مظبوط. ومصر ستنتصر يا استاذ احمد والله، ومصر فيها خير كتير ان شاء الله. ان شاء الله، بس الامانه والانتاج لابد منه. مظبوط، عند حضرتك حق. الله يخليك، تحياتي للجميع استاذ تسنيم. وانت طيب دايما يا استاذ حسن. طيبين يا فندم. صفحة البرنامج العام بتجوب ب يعني تعليقات متعددة لكل مستمعينا، لكن أنا بس بعتذر للمستمعة العزيزة منى الهريدي أو الحضري. عفوا، هي ليها شكوى معينة وإحنا قريناها، هي طبعا مش متعلقة بموضوع فترتنا خالص. شكوى حضرتك هنحاول إن إحنا نوجهها لفترة من الناس للناس عشان تكون محل اهتمام وحل إن شاء الله، وربنا يعني يوفقك دايما. أحمد صابر أبو الدهب بيقول فضى بنا الكيل، يعني ده تعبيرا عن كلمة الرئيس كان بيقول، يعني فيما معناه فضى بنا الكيل، عبر عننا جميعا في الموضوع. مصطفى أحمد بيقول كلمة شجاعة شاملة جامعة شرفتنا بين الدول. الحمد لله، يعني كان سيادة الرئيس فعلا كلمته كانت جامعة. شكرا أستاذ مصطفى. القلم الثائر بيقول تحية بيحيينا، شكرا ليك. بيقول تحليلك يا أستاذ أحمد بصفقة القرن ومليارات للبنية التحتية بأمريكا، هل التاريخ يعيد نفسه وكيف سقطت الأندلس؟ أما عن كلمة رئيس السيسي، هي تجسيد لموقف مصر الثابت والواضح والذي لن يتغير، ونحن ندعمه ونقف وراءه بكل قوة. وفقه الله وسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد يا رب، وتحياتي. نتمنى أنه يبقى فيه يعني فرصة أنه يبقى التعاون العربي يزيد عن كده، حتى لو جزء شبيه أو جزء يعني المبالغ دي أو يعني مبلغ موازي، يعني يبقى يعني عايز اقول يبقى قاعده لتعاون عربي شامل. احنا ناقصنا توحيد الكلمه وتوحيد الصف وتوحيد، احنا حتى لغايه دلوقتي مش عارفين نوحد العمله، رغم انه يعني اوروبا عملت الحكايه دي، مش عارفين نوحد يعني الجمارك وتبقى في اتحاد جمركي واحد. اجراءات كتير بسيطه جدا معموله بين دول، يعني معموله في امريكا اللاتينيه، معموله في اوروبا طبعا، معموله في دول دلوقتي بتتجمع في شرق اسيا. اتأخر العرب كتير في الحكاية دي. طبعا الرسالة مشكورة فيها عتاب ضمني أو صريح، لكن نتمنى أنه نصحح ده الفترة الجاية إن شاء الله. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد يونس من الشرقية. أهلا بحضرتك. كل أهل الشرقية أهلا بيكي. أهلا بيكي وأهلا بيكي أحمد رفعت اللي دايما منورنا ودايما بفيدنا المعلومات القيمة. ده نورك يا فندم، حضرتك اللي بتنورنا يا أستاذ سيد، أهلا بحضرتك. الله يصلح حالك يا دكتور أحمد. الله يحييك. يعني خطاب الرئيس امبارح السيسي كان يعني بمثابة يعني طلقات نارية على الإرهاب والإرهابيين. عندك حق. هو لما قال النهارده اسمه قذائف السيسي في قمة الرياض. يعني اتفقنا انا وحضرتك يعني. لكن الأذن صمت واللسان شل، وكاد الحاضرون كلهم كانوا يعرفوا الحقيقة والدول المهولة، ولكن هناك خبايا تحتويها هذه الجلسات بتأييدهم طبعا الدول السميرة للإرهاب، وهذا واضح وجلي طبعا ولا يخفى على أحد الدول المهولة للإرهاب، ولكن تتعارض سياسات تلك الدول مع مصالحهم، وهم عارفين ان الدول دي طبعا مساندة للإرهاب 100%، لا شيء خافي طبعا استاذ احمد وكله عارف. مزبوط. لكن عن خطاب السيد الرئيس، والله هو خطابه كان متفرد وكان يندب بالحقيقة، وحمل خريطة العالم العربي او العالم بقى اكمله، من مع الإرهاب ومن ضد الإرهاب، ولكن ما فيش حد يسمع. فخطاب والله كان خطاب قوي جدا، خطاب موفق وخطاب محمود، واحنا طبعا نستزيد من علم الدكتور احمد في هذا المجال يعني. العفو. شكرا استاذ سيد، الف شكر. عفوا. شكرا لحضرتك. وعبر صفحة الفيسبوك احمد زاكي بيقول: كل سنة والإذاعة المصرية بخير، كلمة رئيس السيسي ضربة في الصميم لقطر وتركيا والسعودية، تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي تفوق على الرئيس الأمريكي ترامب في كلمته، حيث تكلم الرئيس السيسي بجرأة وشجاعة معهودة وطرح أسئلة في الصميم يعني عرف فيها الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وهم يجلسون أمامه وأمام ترامب يمثلون على العالم، فجاءت كلمة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا بالحقيقة هو طبعا موفقة حقيقي يعني منه. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة السيد، الأستاذة تنسيم البدراوي، تحياتي ليكم، تحياتي للأستاذ أشرف البهي والأستاذة شيماء أحمد. أهلا بحضرتك. تحياتي عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء. والأستاذ عبد اللطيف تأخر، الأستاذ عبد اللطيف النهار. لا هو ما تأخرش. إحنا اللي ما أنا سألت عليه من بدري. تحياتي للأستاذ عبد اللطيف عبد الله. تحياتي وتقديري لفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك. تحياتنا لحضرتك بقى، نتشرف بيه. احمد علي اصوت يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. طالما تعرفي ان انا بقول فارس التحليل السياسي باحمد علي اصوت. هو هو كل مستمعينا يعني اطلقوا هذا اللقب على استاذ احمد رفعت، فاحنا يعني مش هنقدر. هو فارس بحق، مش هنعرف نتواصل ليه كل لما تقولوا فارس يعني. بحق. الف الف شكرا يا استاذ احمد. نعم فندم. على الرغم والنبي انا عاوز ايه واحلى بس عشان اقول لك اللي فهمته انا امبارح من المؤتمر الاسلامي العربي الامريكي. تمام. على الرغم من ان اجنده السيد الرئيس لا تسمح لسيادته حضور هذه القمه نظرا للارتباطات الكبيره جدا، الا انه حضرها برجاء خاص من الرئيس ترامب. تمام. وكان الحضور المصري من الملك سلمان الاول وبعد كده الاتصال مع ماشي الرئيس ترامب اللي اتمنى انه الرئيس يكون. وكان الحضور المصري لهذه القمه كان ضروري وفي غاية الأهمية. تمام. مصر أستاذ أحمد في هذه القمة حققت انتصارات متتالية ومتلاحقة. يا أستاذ أحمد، مصر هي الدولة الوحيدة، هي الدولة الوحيدة في كل الحضور الإسلامي والعربي اللي تحدثت عن مواجهة جميع المنظمات الإرهابية دون تمييز. بلا استثناء. واستئصال الإرهاب من جذوره. تمام. ومتابعته. وأوضح السيد الرئيس أن المواجهة إذا كانوا جدين يعني في المواجهة، إذا كانوا جدين طبعا. وأوضح السيد الرئيس أن المواجهة دي بتشمل، واخذ بالحطك، المواجهة يعني للإرهاب تشمل التدريب والتمويل والتسليح والاحتواء كمان. مزبوط. وبحق يا أستاذ أحمد أداء كان واضح لثوابت الدولة المصرية كان من السيد الرئيس. كلمة ترامب بقى كانت كلمة احتفالية، لكن كلمة الرئيس السيسي العظيم كانت كلمة واضحة المعالم تماما وفي صميم الموضوع، وفي صميم الموضوع. وهذه الكلمة لابد أن تكون عنوان لمستقبل مصر إن شاء الله. إن شاء الله. الكلمة كانت مباشرة لتميم ولأردوغان، ودورهم الوقح في تدعيم الإرهاب دون أن يذكر أسماءهم سيادة الرئيس. آه بس حضرتك ذكرتهم. وهذه هي قمة الأخلاق والكياسة والفطنة. الرئيس كان قويا وواضحا وشفافا، وأنا والله بشترك مع الأستاذ مكرم محمد أحمد في أن بيعتبر هذا الخطاب أهم خطاب سياسي كان على مستوى الثلاث سنين اللي فاتت. أستاذ أحمد، والله يا أستاذ أحمد إحنا لما الرئيس راح أول مرة في الأمم المتحدة في الجمعية العامة قلنا أن خطابه هو أهم خطاب سمعناه. والله هو كل الخطب وبعد كده لما راح المرة الأخيرة في الجمعية العامة وخطب بعدها في مجلس الأمن لو حضرتك فاكر، خصوصا عن القضية، فاكر يا فندم، عن الأزمة السورية، كل خطاب من دول قلنا ده أهم خطاب في الفترة الأخيرة. واخيرا امبارح برضو بنقول انه اهم خطاب في الفتره الاخيره، واضح انه كل خطاب بنسمعه انا بقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعاوز الاستاذ عبد اللطيف عبد الله يديني حته كده من تسلم الايادي ولو دقيقه واحده ان شاء الله. حاضر، بس ما ناخد الاتصال التليفوني القادم. شكرا لحضرتك. شكرا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نوره؟ كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير. السلام للاستاذ احمد رفعت، اقول له كل عام وانت بخير يا استاذ احمد. حضرتك طيب يا فندم، اهلا وسهلا. عبد الحميد الجيلاني من الفيوم. اهلا بحضرتك. طبعا الرئيس السيسي مش محتاج حد يشكره يعني يشهد له، لانه ده فرد زعيم. انا بس عتبي على حاجه بسيطه كده، ان السعوديه عماله تبعزق في المليارات دي كلها واحنا بنهدم في البنيه التحتيه في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي الدول العربيه، وبنروح نستثمر في البنيه التحتيه في امريكا. انا بقول يعني عيب على العرب اللي هم عملوه ده. والرئيس السيسي كان الله في عونه وربنا يعينه على الشيله الثقيله اللي هو شايلها، ويعني مش عارف اقول ايه، بس ربنا ينتقم من قطر وتركيا عشان هم السبب في دمار المنطقه كلها. وكان ربنا يستجيب لك يا استاذ حميد. بس احنا $20 مليار يعني في الدول العربيه. بس انا عايز اقول لحضرتك انه اتفضل ارجع، هم يعني احرار في اموالهم، احرار بس معلش في بلدهم، ربما يبقى عندهم خطه للسعوديه 2030. فان شاء الله نتمنى للعربيه السعوديه الشقيقه انه يبقى أحمد. احنا نتمنى للمملكه العربيه السعوديه السعاده وربنا ينصرها وربنا يكرمها. بس كان نفسي يعني في دول العربيه كثيره محتاجه ربع المبلغ ده. طبعا انا مع حضرتك، ما احنا لسه قايلين احنا ناقصنا التعاون وناقصنا التكامل وناقصنا اجراءات كتير، ان شاء الله نشوفها الفتره الجايه. دعواتك وربنا يستجيب لك في ما يخص قطر وتركيا ان شاء الله. ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام وقمة الرياض ومحاصرتها للإرهاب وكلمة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي أمام العالم أجمع واتصالاتكم مستمعينا. فاضل معانا حوالي 9 دقايق فقط لنهاية فترتنا المفتوحة مواجهة 8 مش هزعلك وناخد اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا استاذة نورة؟ تحياتي للاستاذ احمد. اهلا اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا الدكتور عادل سعيد استاذ الكيمياء بجامعة القاهرة. اهلا اهلا دكتور عادل من كفر العلوي تل منوفية. اهلا بحضرتك. احسن ناس. اهلا بحضرتك. اهلا. الله يخليك يا فندم. والله طبعا كلمة الرئيس السيسي في السعودية امام القمة الاسلامية الامريكية العربية لم تكن مفاجأة، فنحن تعودنا من هذا الرجل العملاق، هذا الرجل المخلص الذي يسير بخطى يدعمها الله سبحانه وتعالى، وإخلاصه هذا هو اللي منعكس على كلماته. فزي ما قال الأستاذ أحمد رفعت، ما احناش عارفين أي خطاب للسيسي كان هو الخطاب الأهم، يبدو أن كل كلامه موفق وبيحظى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأنا بعتبر إن ربنا حمى مصر بهذا الرجل زي ما ساعات بيهب مصر بشخصيات عظيمة تؤثر في مسيرتها مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي. فأنا بعتبر السيسي هو رجل هذه المرحلة، وأجرى الله على يديه التوفيق لهذه الأمة اللي كانت حتشتت وتنقسم إلى جماعات تحكمها ميليشيات وتدخل في متاهات. بس ليا طلب من الإعلام المصري، ما تبقاش مصر كلها محتفلة بخطاب زعيمها اللي قاله في عقر دار في أكبر تجمع عربي إسلامي، وقال أمام داعمي الإرهاب اللي بيعالجه اللي بيموله وأشار إشارة واضحة لا تخطئها العين إلى بعض الجالسين في هذه الجلسة. ومصر سعيدة بخطاب رجلها وعظمها اللي بتقدم القوات المسلحة كل يوم العشرات من رجال الشرطة ورجال الجيش والشعب المصري قدموا. وبص الاقي بعض الناس اللي بيأخذوا من القنوات الخاصة بالثلاث اربع ساعات اللي عمال يتكلم في نفس الليل عن اطفال طفلة البمبر، واللي عمال يتكلم على مش عارف مين، وبيوجهولنا رسائل سلبية وكأنه ليس بمصر إلا هذه الصور السلبية، وهي صور انفرادية، يعني صور مستخلصة. فالرسائل السلبية دي لازمتها إيه في يوم مصر كلها فرحانة؟ الإرهابيين هم اللي بيعملوا كده، لما بيخلونا فرحانين يفجروا كنيسة. لكن لا ينتظر هذا من إعلامي سواء في دريم أو في غير دريم، ما فيش حد تناول خطاب الرئيس وبأحييه على هذا أمس في القنوات الخاصة إلا الدكتور سعيد. يعني هو دكتور أنا بس عايز أقول لحضرتك، إحنا لما ابتدينا نعمل يوم الاثنين ده نخصصه للمستمعين، ما كناش بس قصدين الناس تفضفض وتعبر عن رأيها وبس، لكن إحنا كنا قصدين وكنا بنقول حتى في مقدمة كل الحلقات إن الإعلام الفاشل أو الإعلام الشرير بيشغل المصريين في قضايا فرعية ويشتتهم في معارك ملهاش أي معنى ولا لها أي لازمة، عشان كده بنحاول نجمعهم لمدة ساعة على قضية واحدة يلتفوا حواليها ويبقوا كلهم بيتكلموا فيها. أولا وإحنا حتى علميا دكتور أنا آسف بقطعك، بس علميا عارفين أن كل اتصال بيجي فيه آلاف الاتصالات بتحاول توصل للاستوديو ما بتعرفش، وفي آلاف تانيين بيبقوا متفاعلين وعندهم رغبة يتصلوا بس مشاغلهم منعهم، إذا كان في ورش ولا إذا كان ستات بيوت بيقوموا بشغل البيت وهم بيسمعونا، أو ناس في العربيات والسيارات. أيوة يا فندم. أيوة فندم. بنحاول نجمع أكبر عدد معانا في الساعة اللي احنا بنعملها دي يوم الاثنين. احنا متفقين مع كلام حضرتك تماما. لفت انتباهي ممكن بس قبل ما تقفل معانا، في طفلة صغيرة جنب حضرتك. نعم يا فندم. في صوت طفلة صغيرة جنب حضرتك. لا امشي امشي يا ولد. لا خليها موجودة. ده يعني بنقول للسادة المستمعين ان احنا بنسمع لازم نسمع ولادنا معانا، واحنا يعني ده بيربي جيل جديد، بيربي جيل عنده انتماء، جيل عنده حس. انا يا مدام يا استاذه نوره انا سبتهم بالراديو. يا استاذه تنسيم هي اللي بتكلم حضرتك. انا ليا استفسار مع حضرتك تاني بس بعد ما تخلص. انا بس عايز الكاميرات دي القنوات دي تبعث قناه للفلاح عمال ينتج. عندنا انتاج القمح في المنوفيه السنه دي يخزي العين، انتاج عظيم، انتاج يخلي مصر ان شاء الله تكتفي قريب ذاتيا من القمح. الرسائل دي لازم تروح للابطال اللي موجودين في الارياف وهنا، والطالب في معمله والباحث في، مش الصور السلبيه اللي بتتقدم دي وتنيمها. دكتور عادل اسمح لي اقول لحضرتك، يعني اكيد طبعا رساله حضرتك وصلت، لكن لفت نظري اول ما حضرتك تفضلت وقلت انا بطلب من الاعلام، الاعلام الخاص بيعمل كذا، هو اعلام خاص، الا يكفيك الاعلام الرسمي للدوله؟ الاعلام الرسمي بحييه، يعني هو ده اللي احنا يعني فعلا مسؤولين عنه. انا بعشق البرنامج العام، وبنتشرف ان حضرتك بتتواصل مع الاعلام الرسمي للدولة، واكيد صوت حضرتك وجموع المستمعين هتصل رسالتهم. حضرتك مدام نورة؟ ايوه مدام نورة. والنبي انا نفسي بقى حتى بعيدة بقى عن خطاب الرئيس، نفسي ارجع اسمع الملحمات الشعبية، ادهم الشرقاوي وايوب المصري وعابد المداح في رمضان. شاء الله يا دكتور. حاضر يا دكتور، بامر الله ان شاء الله. طلبي هذا البرنامج العام ليه مائده رمضانيه برامجيه خاصه في رمضان. كل سنه وحضرتك طيب. بنشكرك اللي معانا اتصال هاتفي، اخر اتصال هاتفي يعني باي. شكرا دكتور عادل. اقل من دقيقتين على الهواء. الو ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام حضرتك. اسعد الله اوقاتكم بكل خير وكل اوقاتكم مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا. اهلا حضرتك استاذ احمد. سريعا في اقل من دقيقه. بكل فخر وتقدير باسم جميع شعب مصر، بكل الفخر والتقدير نتقدم بخالص الشكر والاحترام والتوقير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته التي شملت ثلاث محاور رئيسيه، وهي الدول التي ترعى الإرهاب وتحاول تفتيت وشق صف الأمة العربية، واحدة. الثانية تكفيف منابع الإرهاب، تكفيف منابع الإرهاب، ودي نشكر فخامته عليها الشكر الجزيل. ثالثا مواجهة الإرهاب ليس أمنيا فقط. تمام. ولكن اجتماعيا وثقافيا. شكرا لك يا أستاذ أحمد، شكرا على مكلمتك، بنعتذر نظرا لضيق الوقت. خلينا نكمل معاه بس الوقت صحيح. ومعنا يعني أكتر من 20 رسالة على الفيسبوك، طبعا المضمون كل واحد تحيا مصر، وشكرا وتحياتهم للرئيس السيسي على هذه الكلمة التي كانت كاشفة وواضحة. هم تحديدا وليد إبراهيم ووائل يسري خلف إسماعيل حسن أمر الدولة هاني نوجلي أحمد صابر أبو الدهب محمود أبو السعود عبدين أدهم صبري محمد عبد الحي رشوان عمران أحمد شكرا لكم. يعني فعلا بنشكرهم على كلهم الحيوم. ناس مهتمة بقضايا وطنها. يعني القضية مش هتنتهي، وكلام سيادة الرئيس مش هينتهي، وخطاباته الثاقبة مش هتنتهي إن شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه والاستاذ نسيم بخير وكل زملاء كل في سنه ورمضان كده كريم على مصر. حضرتك طيب، رمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيبين كلكم، كل المستمعين بخير، وان شاء الله يعني بعد رمضان اعتقد يعني مش عارفه عندي احساس كده ان بعد العيد هيبقى فيه مفاجآت كده دايما ان شاء الله. ان شاء الله يعني اعتقد ان العيد كده هيفاجئنا باحداث عظيمه ومهمه وهتكون متتاليه بإذن الله. يعني ونتمنى واضح. زي ما قالوا الأستاذ المستمعين، لأن إنه بعد رمضان 30/6 و3/7 الاحتفال بهذه الثورة العظيمة. موسم أصدق موسم مفاجئ يعني إن شاء الله. ده خير. دايما كده احنا تعودنا أن الرئيس هو قال في الافتتاحات الأخيرة أن في 3/7 يكون في افتتاحات كبيرة، ويمكن في رمضان وفي ذكرى العاشر من رمضان واستلهمنا للروح الوطنية دي في مفاجأة. ممكن أكيد هتكون كده. فيها مفاجآت. وهو الرئيس بيعلن أنه مش لازم نقول على كل حاجة، كل حاجة في وقتها. كل سنة وكل مصر طيبة. شكرا عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء. شكرا أستاذ أحمد رفعت. شكرا تنسيم. شكرا لأشرف البهي. وشكرا لكل السادة المستمعين، تحياتنا لكم دايما ودائما وأبدا. تحيا مصر، كل عام ومصر تحيا مصر.